على وجوب الاستسقاء ثلاثا عند الاستسقاء من النوم، ولكن هل هذه الثلاث قبل الوضوء او في الوضوء؟ ظاهر انها خارج الوضوء، انها قبل الوضوء، والشيطان يريد على خشمه على حديث. واما ما قال بعض من الرضاعه عند راسي وانا كذا فهذا تاويل، والاصل الحقيقه والشيطان يدري من الدم هذا مجرى الدم، وخشم مرفد من المنافذ. كما انه الشيطان اذا لم يكن يضرب على قاسيته ثلاث عقد عليك غير طويل الفقد، اذا قام وذكر الله انحلت عقده، واذا توضا انحلت عقده، واذا صلى انحلت عقده، فانحلت العقد كلها فاصبح طيب النفس، والا اصبح رئيس نفسك. كذلك يميت على خشوبه، يضرب على قاسيته ويميت على خشوبه، هو حق الحقيقه. اما التاويل بعون بانه عباره عن الدراسيم ومعقد الدراسيم فهذا خلاف الله، وهذا يدل على انه الانسان يستنشق ثلاثه اذا استقبل من الله حتى تزول هذه البيتوته. نعم. والله اصل ضرر الوجود، هذا هو الاصل ضرر، لكن قال بعضهم لعل المراد بها استنشق الوجود. نعم. إذا سلم لا بد يريد يصلي. قد يقال مثلا النفساء والحائط من الشيطان وهي لا تريد تصلي حسن إذا خلف مثلا حسن. نعم. وهكذا عندي هو هكذا يحول على الإسلام أتوقف أمر الوجود. لا هذا هو أصلا. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استزمر أحدكم فليوتر. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وعد عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير للأعقاب من النار. حدثني العمر هي مؤخر القلب، وهذا تدل على الإتمام ويبرر يده على العضو كامل، ولهذا قد اسبغ الوضوء. فالذي يترك شيئا من نبيه بعيدا لم يكن عقبته يروح ما اسبغ الوضوء، ولهذا قال الويل للاعقاب من النار، وذلك ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. عبد الرحمن بن بكر دخل على عائشه فتخطب قال له اعظم اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم يتوضؤون عجالا وقد أرهقتهم الصلاة وعقاهم تروح نادى بها الصوت الويل للعقاب من النار. أنا دعاء الإسلام أهل الإسماء وتبليغ العضو حيث لا يترك شيئا، وإذا قتل كل عضو كان فضلا فهذا إسلام وإسلام. نعم. هناك ممكن يقتل من الإسلام يعني كامل وإسلام منزل. نعم. ممكن يقول إسلام مدري ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأن الصحابة عن ذلك أبقوا لأنه من ترك بعض الجسد ولم ينزل الماء لم يشعر. نعم. هذا ما تم الموضوع. ما تم الموضوع. لأن عائشة قد أشبه يعني يأتي الموضوع. لكن الصحابة الكامل هو أن يغفر كل عوض ثلاثة مرات. نعم. نعم. نعم. لا بس يعني هذا الكلام أكلة في السنة واكلة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قام حاجته ثم قدم له الطعام إلى موضع قال ما أريد أصلي حتى أتوضع. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة وقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سالم بن سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا قليط قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد من هاد قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا هم وهم عجال فانتهينا إليهم وأعطاهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. نعم وهذا يرد على ملم لم يرى نص الرجلين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى الفتحة وهو القدمين هذا بنص البعض إن هذا من المسائل العقدية التي خالفت فيها الراحل ولأن ذكر العرف والعقد والغنى والمسحى والخفين لأن عن السنة يرون رفع الرجلين مكشوفتين ومسحى الخفين والرافضة لا ترى هذا ولا هذا لأن الرافضة يرون مسحى وظهور القدمين وإذا كان الخفان ويجب خلفهما أو مسحى وظهور القدمين فيقول أعضاء الوضوء أربعة أربعة ثاني فوق ثلاث وهو رجل لذا والثاني والحال وهو رأس الرجلان وهذا من أفضل البعض استدلوا بقراءة الجر وحفظ رؤوسكم وأرجلكم. نعم وهذا حملها الجمهور على قراءة الجر جاءوا عنها بجوابه الجواب الأول أنها محمولة على مسح الخفين والجواب الثاني التوسع في وقت التحف بمعنى بمسح العرض وهو الذي يشمل الإسالة والإصابة امسحوا يطلق على الرأس كما تقول عوض من تحت الإصابة امسحوا برؤوسكم إصابة وإمرارا للعضو وإمرارا باليد مبلولة بالماء وامسحوا برؤوسكم إسالة وإقامة بغسلها من صد الماء والمسح يحمل هذا الحمد كما تقول عوض من تحت الإصابة. نعم وليس في حديث شعبة أسبع الوضوء وفي حديث عن أبي يحيى الأعرج حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوان قال أبو كامل حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تقلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد حضر الصلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني بن يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن شيبة وأبو كريم قالوا حدثنا وكيع عن جرمة محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أشفر الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيل من النار. حدثنا زهير والعراقيل جمع عقوق هم أخرى قال القدم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال تعقل حدثنا معقل قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع غسل على قدم فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. هذا في دليل على من ترك سمعه فإنه لا يحصل وضوء كعالما أو جاهلا. فالتوراة كان عالم ترك كان جاهل إذا ترك شيئا من أعضاء الوضوء ترك بقعة فإنه يعيد الوضوء ويدل على وجوب الموالاة لأن الذي يقول قال ارجع فأحسن وضوء كل ما يقول قال يقول ارجع فأبصر الجمعة. وعلى هذا إذا ترك دون عدد في يده أو في رجله فينظر إن كان الوقت يعني قريبا ولم يقل فصل أنه يغسل الجمعة إذا كانت الجمعة في يده غسلها ثم مسح ثم غسلها إليه. وإن كانت الجمعة في رجله رجل الجمعة غسلها ثم غسلها وإن كانت الجمعة في رجله لسه غسلها غسلها. أما إذا قال فصل فإنه يعيد الوضوء فواسل الموالاة. وهذا حين يدل على وجوب الموالاة من أعضاء الوضوء وإنما ترك الإسلام من أعضاء الوضوء المغسل فلا يعلم ولا تصح الصلاة ولو كان جاهلا لأن هذا من باب الإيجاد. فرق بين الإيجاد والشرع في النجاسة تدخله في ثوب النجاسة جاهلا أو ناسيا صح الصلاة لأن هذا من باب التروك من باب التروك. أما الوضوء فمن باب الإيجاد لا بد منه لصلاح الوضوء صلى بغير الوضوء ولو جاهلا يعيد الوضوء والصلاة ويصلون بعد ولا يعلم بجهل. هذا الرجل الذي في قدم اللقعة قال له ارجع فأحسن وضوءك ولم يقف أرسل اللقعة. ولو كان الموالاة غير واجبة لقد ارجع فأحسن اللقعة. وعلى هذا كذا ينظر إذا كان الوقت قريب ولم يقف الفصل فأحسن اللقعة وما بعدها فإن قال الفصل عاد الوضوء جري. نعم. وعلى هذا تكون فروق الوضوء ستة قصر الوجه ثم غسل اليدين ثم غسل الراس ثم غسل الرجلين والترتيب الحرم والموالاة في الصلاة. نعم. موالاة لا يغسل قصر العضو حتى يشغل الذي قبله في الوقت المعتاد. نعم. حدثنا سويد بن سعيد عن مالك. ها؟ ايش؟ ويغسل إذا غسل صرف النمع الرجال ثم مسح رسم الرجال لابد من الترتيب يغسل النمع ويعيد ما بعد. إذا كانت النمع في يده اليسرى وهو مسح رأسه رأس الرجال يقول غسل النمع إذا كان قريب تتساءل لنا ومسح رأسه رأس الرجال يعيده ما بعد لابد من الترتيب. وإذا كان الرجال يغسلها فقط إذا قال الأصل على الرجل أحسن وضوءك مجمع أحسن وضوءك في وقت الجمعة إن كان وقت قريب فإن كان وقت قريب قال فصل يعني بعد الوضوء. نعم. حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاول وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تربى العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وفرد من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة، كان فطشتا يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة نشت رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا في فضل الوضوء وأنه يسبب العطش، لكن هذا مقيد بسبب الشوارع كما سبق. إذا توضع غسل وجهه خرج خطايا التي نظر إليها بعينه، وإذا غسل يديه وفرت خطايا التي وطشتها يداه، وإذا غسل يديه وفرت خطايا التي وطشتها رجلاه، يعني إذا اجتنب الكبائر. نعم. وتأخذ نقيا من الذنوب. نعم. حدثنا محمد بن معبد بن ربعي القيسي قال حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبد الواحد وقبل زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. حدثني ابو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن نهله عن سليمان بن بلال قال حدثني عماره بن غزيه الانصاري عن نعيم بن عبد الله المجلد قال رايت ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه فاشبر الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحتيله. هذا في اسباغ الوضوء واكمال الوضوء، وهذا اكمل الوضوء واسفل الوضوء. فيه انبغي ان يغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد، يعني حتى اشرع في العضد حتى تمكن من غسل المرفقين، ثم يصبح كذلك. ثم لما اغسل اليمنى اشرع في الساق، يعني حتى تجاوز الحرمين حق الله تعالى، ثم غسله اليسرى كذلك. وهذا فيه دليل على ان المرفقين والحرمين داخلان في الوضوء والغسل، وانه لا بد منهما، ويدل على ان الى الايه بمعنى بعد. يقول تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، يعني مع المرافق الى بمعنى بعد، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى بمعنى بعد، يعني مع الكعبين. والى تاتي الغايه وتكتب بمعنى بعد. هنا الحديث دل على ان الايه ان الى الايه بمعنى بعد، واحيانا تاتي الى فيكون ما بعدها داخل بما قبلها الى الكعبين، الكعب داخل في الغسل والمرفق داخل الغسل، واحيانا تكون ما بعد الى لا يدخل، يقول تعالى: ثم اتم الصيام الى الليل، الليل ما في الصيام، ما بعد الى لا يدخل بما قبلها على حسب الادله. لكن هنا الايه ما بعد الى داخل الى المرفقين، ومثله قول تعالى: ولا أكل أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، إلى بمعنى معنى لا تأكلوا أموالهم مع أموالهم، إلى بمعنى معنى كما في الآية. ومثله وارسلوا وجوهكم وإليكم إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، وأرجوكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، يعني مع أموالهم، على حسب الأدلة. وهذا أكمل الوضوء، وهذا هو والتحديد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: هذا ثم قال: أنتم الغر المحجلون، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحتيله فليفعل. والغر بياض في وجه الفرس، والتحديد بياض في قوائم السلام. والمعنى أن هذه الأمة تبعث يوم القيامة على علامة النور في وجوهها، طعينها وارجلها على بس انها تفيد لها على الامم ووضوء ليس خاص من هذه الامه فالصواب انه عام كما في الحديث هذا وضوءي ووضوء الانبياء قبل يكون في قبل ساره وراس الخليل انها توضعت لكن خصائص الامه الغره التحليل هذا هو خصائص ثم سياتي النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف امتك قال اليس اذا كان لرجل خير وبين حين محجر ألا أعرف حلهم من حين عين قالوا ماذا قال فأنتم وهو محجر هذه الأمة لا مخصصة التحديد والغرفة الغرفة ما فيها إطالة لأن الوجه يحده شعر رأسه أما اللذين والرجلين ففيهما إطالة إطالة تشرع في العضو وتشرع في الساق أما ما يأتي على جمهور رضي الله عنه أنه إذا غسل يده قال حتى يصل الى العبق اذا اصل الى البارح حتى يكاد يصل الى العبق قال اجتهاد منه رضي الله عنه لكن السنه هو رواه في هذا الحديث وهو رواه ان النبي اشرع في الارض واشرع في الساق وقال رايت النبي فتوضا نحو هذا هو النبي لكن لما وضع لذلك قال يزيد ليتعول الحديث فمن طاعه وغرته تحيه فليفعل يريد ان يطيل الغره حتى يطيل البياض الى تكفر هذا اجتهاد منه رضي الله عنه نعم هذا يكون من كلام ابن هريرة هذا يصعب ان يبتلع غرفه الله يبتلع غرفه حلف قبل اهل الداء كلام عليه يعني غرفه تحليل لا هذا من كلام ابن هريرة جاء انه هدى وجد انه من كلام ابن هريرة ظاهره انه من كلام ابن هريرة نعم والذي قال معنا هي الاشرع في الارض واشرع في الساق لا كما اجتهدوا هذا هو الذي رواه ابن هريرة لكن سياتي هذه اللي بعدها أن أبو هريرة زاد على هذا وأنه يكاد يصل إلى الإبط في الرأس ويكاد يصل إلى الركبة في رأس الساقين في رأس الرجلين نعم إجتهاد منه رضي الله عنه نعم لكن الأولى الأكثر طبعا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسب الأدلة هذا حسب الأدلة فهذا في آية الوضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها أشفع في العرض وأشفع في الساق ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم هذا في الدعش لأن لا تأكلوا مع أموالهم وأما أسم السر إلى العلم وهو الدعش لأن العلم في الدين الحمد لله نعم أعطل مغير داخل هذا الله نعم وحدثني هارون بن سعيد الهيلي وقال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن معين بن عبد الله انه راى ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل يديه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غضا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غضته فليفعل يعني وتحديدا فرق التحديد لمن فعل من قوله تعالى بسروا بين سقيكم الحر يعني والبرد فلف تحديد الاوراق هذا اجتهاد منه ونصير الى الابط اجتهاد منه والصواب انه يقف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى هو في الحديث الاول اما الزياده الى الابط الى قدر الساق هذا اجتهاد منه نعم حدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الفزاري عن ابن ابي عمر قال حدثنا مروان وابن مالك الشعيب سعد بن طالب عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حوضي ابعد من هيله من عدن لهو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل في اللبن ولآنيته اكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إذل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم سيما الألام نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تجدون عليها غضا محجلين من أثر الوضوء سيما الألام في قوله تعالى سيما هم في وجوههم وفي إثبات الحوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أيلة إحلام إلى عدد كان في الحديث الخارج ما قوله شهر وعرضه شهر طول مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وعواليه عدد نزول السماء وهو أحلى من العسل وأبرد من الثلج. من شرب منه شربه لن يبرح حتى يدخل الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يغفر له. ويلاد عنه الذين غيروا وبدلوا، الذين ارتدوا ولادوا العسل، قال النبي تريدون علي الحوض سرعت اتعرفه؟ قال نعم، لكم تريدون غرا محجر اعتره، وغرا بياض في الوجه، والتحديد بياض في نور، يعني نور في الوجه نور في اليدين والرجلين، واصل غرا بياض في جبهه الفرس، والتحديد بياض في قوائم السلف. نعم الآن يتوقع في الجنة يصب منهم جزابان على الكفر كفر في الجنة في موقف القيامة الحرب، وكوكب نهر في الجنة، والنهر له جزابان يصب على الحرب، يصب من الجنة المفروض على الحرب جزابان عظيمان يصب على شيء. نعم يصب في جزابان. نعم. وحدثنا أبو خريب وواصم بن عبد الأعلى واللفظ يواصل، قال حدثنا ابن فضيل عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد علي امتي الحوض وانا ازود الناس عنه كما يزود الرجل ابل الرجل عن ابله، قالوا يا نبي الله اتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لاحد غيركم تجدون علي غرفا محجلين من اثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ نعم، وهذا فيه دليل على أن خصوصة هذه الأمة الغرة التحديد وله الصواب، وأن الغرة خاصة بهذه الأمة كما في علم هذا وضوء وضوء الأنبياء قبلي، وكما في قصة سارة أنها وضعت وصلت لما طلبت الملك سؤال الملك مصر حين مروا بهما، فالوضوء ليس بخطر، لكن الخطر في هذه الامه الغره وغره التحديد كما في هذا الحديث، لكن في ماله الجرائم علامه، وفي ان وجاد قوم عجلوا وبدلوا وهم الذين ارتدوا الاعراب، وجاد قوم اصحاب يقول لهم لا اعرفهم لا يعرفون، فيقول يا ربي اصحابي اصحابي، يقول لهم لا اعرف اقول صيحات وصيحات، فيقول انك لا تدري ما احدث بعدها، إنهم من الرجال المخلدين على عقلهم هم نفاق، فقلنا لتعقل سحقا سحقا من غير وبعد، هذا في دليل على الذي لا يعلم غيره، لأنه فإنك لا تدري ما حدث بعده، في الرد على ما قال إن الرسول كله يعلم غيره، من الطوائف الذين غلطوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعلم غيره ويعلم صحتها وغيره، قال إنك لا تدري ما حدث بعده، ما يدري ما تعمله مثل بعده. نعم، فهؤلاء الأعراب الذين ارتدوا قتلهم الصديق والصحابة هو الذي يولده صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا تلقوا بنا أهل المعاصر والبدع أنهم مؤمنون الذين دفعتهم لا تصيب لكم، فإنما يزعج المنافقون الذين ما كانوا مع المسلمين في الدنيا وهم سدوا، قالوا لا لا شك أنهم زادوا يحتمل أنهم البدع، ولكن أقرب أن هذا الحق من خطأ، لا يزال مؤتدين على المنافقون والمرتدون، أما المرتدون المنافقون يجادون، وأما المرتدون كذلك يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وسدوا بعده، والمنافقون كفار لا يردون لأنهم كفروا ولو كانوا مع المسلمين وإذ هم من الإسلام. نعم. قال بعضهم أنه قال عياض وجماعة أنه يزاد بعض الوفاة وبعض أهل الحبائل بعض أهل البدع الذين غيروا وبدلوا، الله أعلم. نعم. من المخرجين عن الحظ كالطوارد والغواصر الى سائر اصحاب الابواب، قال وكذلك طالمها المشركون في الجو وقبس الحق انهم يعلنون بالكفائل. الله اعلم. ما ابرا ان الكفره الغاصبه كفار، لانهم يكسبون الصحابه ويكسبونهم قد نفتهم الله عز وجل وهم مكذبون لله ويعبدون اهل البيت ويكذبون الله في قوله انا نحن الذكرى وانا حفظ الذكرى وانا الحمد لله، واما الخوارج فهم عند الجمهور مبتدعة كفرهم بعض العلماء. نعم. إيه؟ يعني كانوا يعرفون كل الطلاق عليكم ويعرفون، ثم يقال في الجواب انك لا تدري معنى سؤالك، انهم ينزلون مرتدين على اعقابهم وفرسا، هم العرب الذين ارتدوا كانوا منهم يعرفهم. نعم وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ذبعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدم، والذي نفسي بيده إذا أزود عنه الرجال فما يزود الرجل سبل الغريبة عن حوضه. قال يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تجدون علي غرب المحجبين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. يعني أنا مسكين غرب المحجبين أين ما بلد في الشام، في الشام إلى اليمن، هذا يقول غرب الحوض. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وزريح بن يونس تجيب حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وخطيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خير غر محجلة بين ظهرين خير دغم قوم ألا يعرف خيلا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين للوضوء وأنا فرقهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي؟ أنا يزاد البعير الضال أناديه ألا ألوم؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعد فأقول سحقا سحقا. يعني بعدا بعدا فرقكم يعني السابق إلى الحوض فرق كل يتأذن ويطور ويعد لهم الماء، يعني فرقكم يعني تقدمكم على الحوض انتظركم هناك. وفيه أن الصحابة يسمون أصحاب وإخوان، وأما الذين يأتون بعد يسمون إخوان وليسوا أصحاب، وصرف خاصة بالصحابة لهم الصحابة الرسول وصحابة ومن بعدهم لهم. وددت أني رأيت إخواني، قالوا أولئك من إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحاب وإخواني الذين لم يأتوا بعد، والصحابة إخوان وأصحاب ومن بعدهم إخوان وليسوا بأصحاب. وفيه أنه يدافع يغير وبدل، وأن يدفعون يقول سحقا سحقا بعدا بعدا يغير بعده. وفي أن هذه الأمة تخص في هذه العلامة بين الأمم الغرة والتحديد البياض اليدين والإثنين والوجه. نعم. وجد الخير البهم الدهم دهم بهم، يعرف أن الخير خير إذا كان الدهم بهم يعني سوداء أو كذا، ثم بينها خير فيها بياض في وجوهها وأيديها تكون عقابها. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. نعم. إن شاء الله بكم لاحقون. قال مشروعية الدعاء عند المرور بالبقرة، السلام عليكم دار القوم وإن شاء الله بكم لاحقون. نعم. نعم. إذا مر بالبقرة. لا إذا مر بالبقرة يدعو هذا الدعاء. وإذا دخل سلم يدعو. نعم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ساوردي حارم حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا نعم قال حدثنا مالك جميعا على ابن عبد الرحمن نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليزادن رجال عن حوضي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروح أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. هذا على اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه، حتى يكذب الوضوء لأن ما أنكر عليه قال لو علمت كما توضأ هذا الوضوء، اجتهاد رضي الله عنه. فإن السنة أن يشرع في السماء كما رواه أهل السلف، يشرع في الأرض يشرع في السماء ولا يجوز. نعم. وقال يا بني فروق أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والحلية ما يتحلى بها، ما يتحلى بها الجنة يحلون، ويحلون حتى من الثغرة من ذهب والعروة يحلية في أيديهم وأرجلهم، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فأراد بخروج هزيز يزيد من الوضوء حتى تزيد الحلية، الحلية للجنة تبلغ الحلية من الوضوء حتى يبلغ الوضوء. أما الاستقامة في الوضوء الغرفة والتنجية فلا يفعل، حل في يديه ورجليه الجنة يحلوا، الجنة يرد المد مكحل ليس لهم بحاء طولهم 60 ذراعا. جاء في حديث في 7 أذرع في ذراع يحلون أثار من الذهب والفضة، يحلون جمال. تختلف الحال عن الدنيا، الرجل الخشوع التي الرجل يكون فيها جماله ليونه ومعرومة في الجنة وأساور من الذهب. نعم. تبلغ الحلية هي الحلية لا يتحلى في الزبط الحلية، تبلغ الحلية من يمون هذه الظهور. نعم. شو على هذه؟ حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يحب الله عنه؟ وقف عليه. نعم. وعلى آخر الدروس إن شاء الله، توقف الدروس إن شاء الله آخر الدروس يوم الثلاثة، يوم الاثنين في درس إن شاء الله، ويوم الثلاثة في درس، وآخر التوقف الدروس إن شاء الله 4 أشهر في الساعة نفسي يوم 24/5 إن شاء الله ما بدأ الدراسة. وإن كانت هذه المدة طويلة الحقيقة، لكن كان العلماء مشايخنا في الرسول استمروا اليوم مضى ونحن الآن توقف أشهر، لكن الحوار تختلف، لكن عاد يعني يجب هذا أن فيه في دورات الآن مشكلات من هذا بعد الاختبارات هي الدورة التي تقام في متحدث الفمس جميعا إن شاء الله سوى شارك إن شاء الله سوى شارك فيها إن شاء الله في شارك فمس الطحوية يكون بعد العشاء إن شاء الله سيكون إن شاء الله الشرح متوسط أو أقل من المتوسط لأن مثل الطحوية مثل عظيم استعرض فيه جميع موضوعات العقيدة تلقى العلماء بقبول وفيها فصول عظيمة وفيها أيضا تعليقات على الطحاوية على صاحب المتن ملحوظات عليه يكون فيها تمليان إن شاء الله وسيكون إن شاء الله حسب المبتدا جواهر الزمان البشكير صفر 18 يكون الدرس إن شاء الله بعد العشاء. نعم. نعم. وش إذا كان على حسب النصوص أقول حسب النصوص الإنسان مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشعر الأرض ما وصل إلى الإبر، لكن هذا الشيء على الصحابة رضي الله عنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله بكم خطايا لوحدهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة القطاع إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. حدثني إسماعيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على من عاد إعياء حلقات الدروس، ونسأل الله عز وجل القدر على النافع والعمل الصالح. هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به هذه الأمور الثلاثة: رفع درجات، وهذه الأمور العظيمة رفع الدرجات وحق الخطايا، على يد الله تعالى ما يحفظ به الخطايا ويرفع به الدرجات، تسير السيئات ورفع الدرجات. هذه الأمور الثلاثة: كثرة الخطأ يسبب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الأمور الثلاثة يحصل بها تكفير تكفير السيئات ورفع الدرجات. هذا منكم على ما يحكم الله به الخطايا، هذا تكفير السيئات، ويرفع به الدرجات على رفعة الدرجات. حسنات وتكفير السيئات تؤلم الإنسان، فيدفع الله عن شرها وآثارها ببحرها. والدرجات يحصل به الإنسان على مرضاة الله وعلى الثواب العظيم. هذه الأمور الثلاثة يحصل بها دفع السيئات التي تؤلم الإنسان وتضره في الدنيا والآخرة، ويحصل بها رفعة الدرجات والحصول على ثواب الله العظيم. الأول إسباب الوضوء على مكاره، يعني إبلاغ الوضوء على مكاره، يعني على وقت الشدة والكراهة، كان يكون الماء باردا في الشتاء، وكذلك إذا كان الماء حارا فإن الإنسان يشق عليه مس الماء البارد، وكذلك مس الماء الحار. إذا أسبر أو مبلغ وخلل بين الأصابع فإن هذا الماء يكسر الله به السيئات ويرفع به الدرجات، يشفعه على المكاره إبلاغه. النبي صلى الله عليه وسلم يوضع وضوءا خفيفا، وتوضع وضوءا مصبرا كما في يوم عرفه، من صلاه يوم عرفه في الطريق قال وتوضع وضوءا خفيفا، ثم لما وصل مزدلفه توضع فاشفر الوضوء، يعني يبلغ. والثاني كثره الخطا الى المساجد، كون الانسان يذهب الى المساجد البعيده ويقارب بين الخطى حتى يكفر خياله ترفع الدرجات. ويدل على ذلك الحديث الاخر ان المسلم اذا مشى الى المسجد احدى رجليه يكفر الله بها، يحط الله بها خطيئه، والاخرى يرفع الله بها درجه. والخطوات احدى الخطوات يكفر الله بها، يغفر الله بها خطيئه، والخطوه الثانيه يرفع الله بها درجه. فهذا الحديث يؤيد الحديث السابق أن المسلم إذا مشى إلى المساجد صارت إحدى خطواته يرفع الله بها خطيئة، والثانية يرفع الله بها درجة. وهنا في هذا الحديث ألا أعجبكم على ما يرفع الله بها خطايا ويرفع بها درجات، كثرة الخطايا المحاجة. ولهذا العلماء ينبغي الإنسان أن يقارب بين الخطاه يمشي إلى المسجد حتى تكثر الخطوات. ثبت أنه خلف البقاع حول المسجد فأراد أن يسلم أن يلتقي لقرب المسجد، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب، يعني الزموا دياركم، الزموا وجهكم حتى تكتب الآثار والخطوات. لما أرادوا أن ينتقلوا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبقوا في مكانهم ولو كان بعيد عن المسجد حتى تكتب الآثار والخطوات. وثبت أيضا أن أحد الصحابة كان أبعد الناس عن المسجد وكانت لا تستطيعه الصلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا فاركبه في الرمضاء وفي الظلمة، فقال ما يسرني أنني قرب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشايا إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب لك ذلك كله إذهاب وإياب. فلا يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن المسلم يكتب إذهابه وإيابه، يذهب إلى المسجد ويرجعه إلى أهله، هذا فضل عظيم، ذهابا وإيابا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني ينتظرها، يعني يهتم بها ويعتني بها ويراقب الوقت، فإذا جاء الوقت بادر. ولا يلزم من ذلك أن يكون جالسا في المسجد ولا يخرج، لا، المعنى أنه يستمر هذه اهتمامه وعنايته ومراقبته، كلما كان في الصلاة صار مراقبا للصلاة ويعتني بها، إذا سمع الأذان بادر. ويدل على أن الإنسان الذي يصلي ما كان في المسجد ويترك أعماله، بل إن الإنسان لو جلس في المسجد وترك أعماله واجبا عجب، بل إن الإنسان يكسب من المال الحلال ما يفيد به نفسه وأهله وأولاده يكون يبقى في المسجد ويعطل أعماله، لا يكون آثما في هذا ومرتكب للعنف. فالمراد من انتظار الصلاة يعني أن ينتظرها بعناية ومراقبته، ويدل على ذلك أن يقول ما كان في المسجد من الصلاة إلى الصلاة دائما، وإذا جلس رائبا أو شهرين في بعض الأوقات لقراءة القرآن أو لذكر الله أو لحضور درس هذا خير على خير ونور على نور. المقصود أن هذه الأمور الثلاثة مما يقع الله به الخطايا، قل فذلكم الرباط، وفي الأحمد سر النبي قال فذلكم الرباط وفذلكم الرباط، يعني نوع من الرباط، هذا نوع من الرباط، قلت أن ينتظر الصلاة هذا نوع من الرباط، والمرابط هو الذي هم الذين الجيش الذين يحرصون على حدود على الثغور وعلى حدود الدولة الإسلامية، اللي يدلون على الثغور هؤلاء يسمون مرابطين، ويدل على ذلك أن المرابطين ما كانوا يجلسون كانوا يأكلون ويشربون ويذهبون، لكن عندهم استعداد، جاء العدو عندهم استعداد وعندهم سلاح معهم سلاحهم، لكن ما كانوا يعني مرابطين في مكان واحد ما يتعدونه، بل يتعدون يذهبون ويأكلون ويشربون وينامون ويتناوبون، وإن كانوا مرابطين في الثغور فهم لا يلزمون مكانا واحدا ولا يلزمون بقعة واحدة، بل هم يتفرقون ويذهبون ويجيئون ويرصون ويأكلون ويشربون وينامون وهم على ذلك مرابطون. فكذلك المرابط الذي ينتظر الصلاة لا يلزم من ذلك أن يكون جالسا في المسجد، فالمراد أنه يعتني بها ويهتم بها ويراقبها، فإذا جاء الوقت يكون من المهتمين والمعتنين بها. نعم. حدثني كل هذا في فضائل، هذا أبعد في كتب الفقهاء والأكثر جماعة ذلك في فضيلة، فالتركيز بينها يحتاج إلى تعمق، لكن الأكثر جماعة أفضل والبعيد ذلك أكثر، كل هذا ورد بعيد على ذلك. نعم، والإنسان يتأمل وينظر. نعم. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنى قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك سنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والتكرار للتأكيد. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وهذا في فضل السواك، في فضل السواك، ولولا ان اشق على امتي على المؤمنين لامرتهم بالسواك، يعني لامرتهم امر ايتها والا فقد امرهم امر الاسلام، أمر الناس أمر بالسواك وحث عليه، والمراد لأمرتم أمر إيجاب وإلزام، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب في فضل السواك، وأنه مشروع ومستحب ومتأكد عند كل صلاة وعند الوضوء وعند البيت كما يأتي، يستحب ويتأكد في الأحوال عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند دخول البيت، والسواك مطر جاء في السنه ان السفر طرف الفم مرضات النظام، ذكر فيه بعض العلماء فوائد كثيره تزيد على 100 فائده، ومنها انه ذكر الشهاده عند الموت. وهذا فيه قبل السواك لولا أن تقع على أمتي لأمرتهم بالسواك أن أمر إيجاب وإيجاب عند كل صلاة. وفيها الثاني فائدة الثاني العظيم مطهرة الإنسان مرة النظر يرضي الله ويطهر الفم ويزيل الرائحة المنتنة. نعم. حدثنا أبو قريب محمد بن علاء قال حدثنا ابن بشر عن مكعال عن مقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت في أي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. وهذا يدل على تأكد السواك عند دخول البيت. والسواك عود لين يشر به الإنسان تاه يعني يدل تاه وطرف لسانه بكل عود كل عود لين نقي لا يتفتت ولا يجرح. وعود العراش من أحسن التسوق له وإلا فليس يعني ليس خاصة بعود العراش بل عود العراش من أحسنها وأجلها. إذا كل عود لين لا يتفتت ولا يجرح حصل به المقصود. قال بعض العلماء إنه إذا لم يتشاء تسوق ولو بأصبعه من المقصود إزالة الرائحة وزلف الفم. نعم. ليس ببعيد لأنها من جسد لأنها شفة من جسد سواء حتى بدون يعني بدون معجون يرجع له ذلك. نعم. وحدثني أبو بكر بن نافع عبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وهذا من محبته عليه السلام حتى انه عليه الصلاه والسلام في مرض موته يعني تصور. فلما دخل عبد الرحمن بن ابي بكر معه السواك نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حج عائشه فقالت اخذه لك فاشار ان نعم فاخذته وقضمته ثم لي نفسي فاستحك به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يسوق صفاه بالسواك. نعم. هذا المشروع عند الصلاة عند القيام من النوم الاستيلاء من النوم يتبع فيه الأمر أمر التهجد استيقاظ من النوم عند الصلاة يتسوق عند استيقاظ من النوم ويتسوق أيضا عند الصلاة. نعم. والتهجد هو القيام وصلاة الليل بعد النوم قال كما تهجد. نعم قبل عند الموضوع. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا يتهجد حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. لا يدرك وشوط من يدرك فاه يعني فمه وأسنانه. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثنا ابو المتوكل ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه انه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الايه في ال عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. ما هو هذه مشروعية الآيات العشر من آخر سورة أبي عمران التي فقت السماوات والأرض هذه جاءت إلى قول فقنا عذاب النار وبالرواية الأخرى أنه ختمها إلى آخر السورة عشر الآيات فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون عشر الآيات وفيه مشروعية تكرار الآيات إذا كرر قيام الليل لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ الآيات ثم توضع وتسوف وخلى ثم نام ثم قام فقرأ الآيات وتسوف وخلى في مشروع تكرار قراءة الآيات عند تكرار الاستيقاظ من النوم الاستيقاظ قرأها وتسوف وتوضع فإذا نام ثم استيقظ مرة أخرى قرأها مرة ثانية واستيقظ وتوضع. نعم نعم وجابه حتى أظن في الصحيحين. نعم قال احكم عليه من السنة نظر إلى السماء. نعم قال من السنة نظر إلى السماء. نعم نظر إلى السماء. نعم قال احكم عليه قال فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية. نعم والله لأن النظر إلى السماء فيه تطبيق للآيات عمل بالآيات إن في خلق السماوات والأرض ينظر إلى السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار إلى آية في الأول إذا نظر إلى السماء نظر إلى السماء نظر إلى السماء نظر إلى الأرض نظر إلى الليل فيه تنفيذ جمع بين العمل و بين القراءة والعمل. نعم بمعنى نعم نعم هذا في تدبر في تدبر وفي تطبيق التنفيذ تنفيذ لمعنى الآية جمع بين القراءة وبين العمل يعني النظر هذا نعم تدبر في الآية نظر إلى السماوات ونظر إلى الأرض والليل تجمع بين القراءة وبين العمل. نعم ها فلا تدبر التدبر مطلوب في جميع القرآن هذه الآية صغيرة إن أفلا يتدبر القرآن أم على قرآن قاله كل القرآن ينظر إلى التدبر لكن الآن حينما ينظر إلى السماء هذا نوع من التدبر هذا نوع من التدبر والتدبر مطلوب كتاب نزل الله إليك مبارك ليتدبر آياته ويتدبر القرآن مطلوب في جميع القرآن. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. في خلاف بين أهل البعض أهل العلم يرون في اليد اليمنى والقول الثاني أنه بيد الكراء من قال إنه إزالة أذى قبل اليسار واليسار، والأقرب من اليسار لأنه إتجاه أذى تنظيف مثلا. ومن نظر إلى أنه لم ينظر إلى أنه إزالة أذى قال باليمين لأنه من الأشياء التنبلي وعلمه الكم وفي وشيء لكن أقرب اليسار. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن عبد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقديم الأظهار. الفطرة يعني السنة أو الدين. الفطرة الدين والتوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإسلام والدين والتوحيد. ومن قال إنما السنة، السنة من الدين، خلق من الفطرة يعني من الدين ومن الإسلام. نعم، مما فطر الله الناس عليها. نعم، والإحسانها والعمل بها. نعم، خمس من خمس العرش. قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. نعم، وكاتي الحديث الآخر خمس من الفطرة. نعم، خمس من الفطرة. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستبداد وتقييم الأظهار ونطف الإبط وقبس الشارب. نعم، هذا كلها من الفطرة، الختان وقبس العزة التي تقع الكاميرا من ذكر الرجل، وكذلك قطع العزة التي فيها على الفرج من قبل الأنثى، هي سنة في حق الرجال والنساء، حق الذكور والإناث. عند الجمهور سنة في حق الذكور والإناث، وذهب أحمد الجماعة إلى أنه واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث. فإذا وجد قاتلة تختم الإناث تختم ختان وتسحب، وإذا ترك ختان بالنسبة للأنثى فلا حرج، فهو صحيح. أما الذكر فإنه يجب عند البلوغ، ولكن كونه في القرار لأنه أسرع وأضع، إذا ختم وهو صغير يبقى سليم، ولأنها إلى بقية القلفة تحمل شيئا من البول من النجاسة. وذهب الشافعي والجماعه انه واجب ايضا حق الذكور والاناث ايضا. هذا الخمس او العشر من الذكور بعضه واجب وبعضه مستحب، او ختان واجب حق الذكور مستحب حق الاناث في صحيح اقوال اهل العلم. والاستحداد حق العاهه، والعاده هي الشعر الذي ينبت حول الفرج او القبل من الذكر والانثى، ثم الاستحلال ان يسمى فيه حديدا ويموت. واذا ازال بالنور او شيء من الاذهان فلا باس، لكن افضل يكون بالموت بالاستحلال. ونفس الأبر على الأفضل أن يكون بالنفس لأن الشعر بسيط خفيف، وإذا نفس هذا الإنسان ثم قصر خفيف سهل، وإذا فرض عليه وأزال بشكل النور أو شيء آخر فلا بأس، لكن الأولى يكون بالنفس إذا الشعر خفيف، إذا تعود عليه الإنسان سهل. قص الشارب أيضا وإعطاء اللحية كما شاء يعني خلط من الفطرة. قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظهار. نعم، وتقليم الأظهار يعني قص الأظهار. نعم، ونفخ الإبط وقص الشارب. نعم، هذه خمس، تأتي خمس أخرى. نعم، حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الإبر. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الدوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الإبر وحلق العانة ألا مكرت أكثر من 40 ليلة. نعم وهذا له حكم الرفع بين الموقف والرسول عليه الصلاة والسلام. والوقف لنا فقال الصحابة وقف لنا فمراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الموقف. وقف لنا في حلق العانة وتقليب الأظفار وقص الشارب ونفس الأبط على نصف ذلك أكثر من 40 ليلة. يعني الحد أقصى 40 فلا يتأخر. نعم وقف لنا. قال أنس رضي الله عنه وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. يعني هذه الأربع الاستحجاج يعني حلق العانة وتقليم الأظفار وقص ونفس الأذر. نعم هذا إذا وجد إذا كان في شعر وإذا لم يكن في شعر هذا يكون بعض الناس ما يكون في شعر إذا وجد الشعر. نعم وإذا طال كذلك إذا طال ينبغي له أن يتعاهد ولا يترك إلى الأربعين يعني هذا آخر حد أكثر. نعم الظاهر أنه يأتي أو يكره كراهة شديدة. نعم لأن التحديد يفيد هذا. نعم نخص بهذه الأربع ولا نفس مع حلق الشارب وهذا. نعم يعني نخص بهذه الأربع أو نقيم عليه مثلا بعض الأمور اللي هي مصنفة. نعم قص الشارب باستحداث ذكر قص الشارب وقص الشارب ونفس الأذن. نعم الحظ عن تقييم الأظفار. نعم حدثنا سنة مريمة سنة تشفر الوالي تشفر المتحف يعطي السنة سنة يعني طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هو أفعال وطريقة من الوالي ومن المتحف سنة أفضل. نعم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد بن سعيد حاو حدثنا بن أمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب وأعفوا اللحى. احفوا الشوارب وأعفوا اللحى. نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد هذا عمر يتبع الوضوء احفوا الشوارب يعني قصوها والحفظ يعني هو أخذها حتى تقوم من طرف الشفر لكن حتى يكون بالمقص لا يكون بالحلق وهي دليل على وجود قص الشارب وكذلك إعفاء اللحية وجود إعفاء اللحية وكثير في العوامل المتعددة في إعفاء اللحية. نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحية. نعم والأمر الوجوب. نعم أصل الوجوب. نعم حدثنا دل على وجوب إحفاء الشوارب وإحفاء اللحية. نعم حدثنا سعد بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا قال حدثنا نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى. غلط اخر اوفوا في اللفظ الاول اعفوا وغير اوفوا. نعم حدثني ابو بكر بن قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرقوا اللحى. أرقوا أعفوا وأوفوا وأرقوا وجاء في صحيح البخاري ووفره، وجاء في التناقض ووفره وارجو، هذه خمسة انفاق: اعفو واوفوا وارقوا ووفروا وارجو، خمسة انفاق كلها تدل على وجود الصالحين. ولهذا نقل الاجماع عن فضل بن ابي حزم على ان قص الشارع وعفان ليس فرض، نقل الإجماع على أن إعطاء اللحية فرض وكذلك إعطاء الشارب في هذه الألفاظ. أعفو وأوفو وأرثو ووفروا وأرجو، أرجو نعم في غير صحيح. جزلوا في الشوارب أحفو وجزلوا، والجزل يكون بمقاصد، فأحفو يكون استعفاء الشعب ولا يبقى إلا أصوله، ولا في هذا أحرقوا فلا ينبغي إحراقه بحركة الشارب بالمكينة أو بالملح، بل يكون بالمقاصد. نعم خالف المجوس. نعم هي أبو من الخالف هي المجوس يحرقون لحاف طاوما يكون خلوان تكون شواربهم. فجاء رجلان الى الطرف قد حلق لحاهما وترك شواربهما، فقال من امركما بهذا؟ فاعرض عنهما عليه الصلاه والسلام، قال امرنا بهذا، امرنا ربنا يعني كسرى. قال عليه الصلاه والسلام لكن امرني ربي بارتفاع هذه وارتفاع البحر وأخذ هذا وأخذ الشارب، هذا نفع المجوس. كثير من الناس في هذا الزمن تشبه بالمجوس، تجدهم يحلقون اللحى ويحلقون الشوارب. نعم ما يبقى الله شد أن هذا من الوفاء أعمال الشوارب، ما ينبغي للوصف إلا بالمقصد، يحفوا بالمقصد كما كان بعض الحفظ حتى يبدو طرف الشفق، طرف الشفق بالمقصد لا بالوصف، لا داعي للوصف. نعم ها إما ما يدون في الوصف بالمقصد. نعم نحن عليك بعض أهل البعض الآن يقول يعني إن المجوس أو اليهود مطيرون اللحى الآن، هذا أمر إذا رجعوا للسنة هذا طيب، نحن نود أنهم يسلمون ويكونوا مثلنا، رجعوا للسنة الحمد لله، وإن سمع ذلك أنهم إذا رجعوا للسنة ونحذر لحالهم لا، هم الآن رجعوا للسنة الحمد لله هذا طيب، هذا إذا أسلموا أحسن وأحسن. وقال مخالفتهم إذا خالفوا بكثرة، أما إذا وافقوا الحمد لله هم وافقون. هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه مع أنه هو اللي راوي الحديث، حديث قصر الله اجتهاد منه، يتعول أنه من التفت ثم لقوا التفته، كان إلى حج أخذ من رأسه ومن اللحى يتأول أن هذا من التحلل، تحلل من الإحرام من أخذ من الرأس ومن اللحية، يأخذ ما زاد على القول، ويتأول أن هذا من التحلل ثم له ثمنه الحج والعمرة خاصة، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن اللحية، وفي الحج كذلك إذا رمى جمرة العقبة قصر من رأسه ولحية، وهذا حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وفي عن زكريا بن ابي زاهدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قصر الشارب ويساوي اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونسك الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال قال وقيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. احسن ان تكون مضمضة كما قال واحسن ان تكون الختان. هذه كل ما عاتبون الفطرة بعضها واجب أو مستحب. انتقاص الماء الاستنجاء لا بد منه أو الاستثمار وقص البراجم المفاصل مفاصل الأطالة قال لا بد من فروضه. والسواك مستحب ليس بواجب. والمضمضة واجب واجب في الوضوء في الغسل. وإعطاء اللحية واجب وقص الشارب واجب ونسك الأبط واجب. هذه بعضها واجب بعضها مستحب أكثر من الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعطاء اللحية هذا واجب والسواك مستحب واستنشاق الماء هذا واجب وقص الأظفار كذلك واجب قبل 40 ليلة. نعم وغسل البراجم البراجم العقد الأظفار على إذهابه هو لابد من رأسه لابد من رأس الأظفار والعقد اللي فيها لا يكفي شيء منها. نعم ونسك الإبط نعم واجب لا يترك أكثر من 40 ليلة وما أسرع في الحديث وقلت لنا من خير الوقت. نعم لأنه إذا طال صار محل من الصح. نعم ونسك الإبط كذلك هذا واجب. نعم عقد الأصابع المفاصل. نعم وش هو في اليد أكثر قد يقال في الأصابع كذلك لكن في اليد أقوى كلها يجب في اليد وفي اليد تعهد. نعم وحلق العانة كذلك على واجب وانتقاص الماء السنجاء السنجاء والكبار يستجبر الكبار الشرعي الأحجار ثلاث مسحات مغطية فأكثر ولا يتجاوز أصحاب الموضع العالي كذلك أو يستجيب الماء أو يجمع بين الأمرين. نعم وحدثنا هو أبو قريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة. نعم السنجاء السنجاء والسنوار يجب بعد ولا خروج خارج ثم السنجاء أو السنوار. وحدثنا أبو قريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبي مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال أبو ونسيت العاشرة. حدثنا أبو بكر شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حارم وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال فقال أجل وقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعرض. نعم وكل هذه الأشياء محرمة. استقبال القبلة واستدبارها الصحراء حرام كذلك الاستنجاء باليد اليمنى حرام الاستنجاء برجيع دابة أو أرض حرام والاستثمار بأقل من ثلاثة أحجار أيضا لا يجزي لمن أراد أن يقتصر على الاستثمار. أما من أراد أن يستنجي بالماء له أن يستبدل بحجر أو حجرين ثم يدفعه بالماء. أما من أراد أن يقتصر على الاستثمار لا بد أن تكون ثلاثة أحجار فأحسن ولا بد أن تكون منفية لا يبقى إلا أثر من الكثير لا يزر إلا الماء ولا بد أن يتجاوز أحجار الموضع العالي. إذا وجدت هذه الشروط اكتفى بالأحجار عن الماء الأحجار أو الجبن أو الخشب أو مناديل الوراق يكون ثلاث مسحات منقية أكثر ولا تدور خدمه على العالم يحفر عنه أما إذا أراد أن يستنجي بالماء له أن يستنجي بالحجر أو سبيل لا بأس، لكن أن لا يستنجي قبل ثلاثة أحجار لأن لمن أراد أن يقصر عليها. أما من أراد أن يسقيها بالماء فله أن يستجر بأقل من ثلاثة أحجار. نعم. حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، يعني حتى أحكام السجدة والاستجماع. فقال سلمان أجل علمنا وثم كيف نستنجي وثم نستجمر ثلاثة شيئا ونهانا عن نستقبل القبلة أو نستدبرها ونهانا عن نستنجي باليمين ونهانا عن نستدبر بقبلة الأحجار إذا ربع قصر عليها ونهانا عن نستنجي برجيع دابة أو عظم. نعم. قال لا نشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يسجد أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. لمن أراد أن يقصر عليه، والنهي عن الاستجمار بالروث أو العود جاء في الحديث الآخر لا يستجمر، وأنه زاد إخواننا من الجن، وأن العظم الذي ذكر الله عليه يعود أوفر ما كان عليه نحن يكون طعاما للجن، وأن الروث يعود إلى حبها الذي أكل فتكون طعاما للدواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستنجى بغوط ولا عض لأنه استنجى أفسد عليه، لا يحرض على الاستنجاء بالغوط أو بالعض. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. نعم. بعض الدواب إن روث الدواب الإبل أو البقر أو الغنم شراعة تكلم على الشراعة. وأما نفس الحدث فبحجر مباح. ها؟ إيه اسمه؟ إيه. اسمه بهيئة الحدث وأما نفس الحدث فبحجر الفاعل وبالنسبة نعم. وبالنسبة نعتبر الفاعل وبالنسبة. الشراء والخراء. نعم. نعم. تكلم عنه ولا أحسن ماي. قال ووقت القاء ممدود محمود وهو اسم فعل الحدث، وأما الحدث نفسه بغير دائم ممدود وتفتح قاءه وتكسر ويقال بفتحها وسكون الراء والقصر من غير ما. نعم. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة ها قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب عطاء بن يزيد سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شبيحوا أو غريبوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. وهذا دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالصحراء عند قضاء الحاجة. وقل ولكن شبيحوا أو غريبوا هذا خطاب لأهل المدينة، أما أهل بيت يجنبون أو يشملون. وقال أبو أيوب رضي الله عنه قدم الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فينحرف عنها ونستغفر الله، دل على أن أبو أيوب رضي الله عنه يرى المنع أيضا حتى في البنيان. والصواب الذي تدل عليه النصوص أنه لا بأس به في البنيان. يقال قبله صورة البنيان لا بأس به في معاملة الحديث كما سيأتي في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة هذا في البنيان. أما في الصحراء فهو ممنوع. ولهذا روى البخاري في صحيحه معناه بعض المنع من استقبال القبلة في استقبالها في غير البنيان. نعم. ها؟ طبعا هذا يرى هذا من أبو الأطفال قربة البخاري كان الأقوال فيها ثلاث أقوال مثلا من العلماء من يرى المنع مطلقا ومنهم من يرى الجواز مطلقا ومنهم من يرى الجواز في البنيان دون البنيان ومنهم من يرى الاستدبار جواز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال ومنهم من يرى انها منسوخ ومنهم من يرى ايضا المنع من استقبال النيرين الشمس والقمر. اقوال كثيره لكن اصح الاقوال في هذا الجواز انه لا يجوز استقبال القبله ولا استدبارها صحرا ويجوز في البنيان كما من النصوص. وهذا اختيار البخاري وجماعه وجلبه البخاري في صحيحه أبو من الشفاء في غير بنيان. نعم. وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زهير قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن النووي ذكر أقوال النووي شرف إيه نشوف السنة من أقوال. الأول أصحى الأول هو أصحى نعم نعم وحدثنا احمد بن حسن بن فراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل قبله ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن طعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت اصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره الى القبله فلما قضيت صلاتي صرفت اليهم من شقي فقال عبد الله يقول ناس اذا قعدت للحاجه تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس في حاجته. نعم، المشهد من الكعبة. قال هو الصالح به لله الصفوة. نعم، هذا على جواز الاستقبال الصفوة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الصلاة بيمينه ولا يتنفس في الاناء. ما يدل على صحيح هذه الامور الثلاثه: مس الذكر باليمين وهو يقول، ويتمسح من الصلاة الاستنجاء باليمين والتنفس في الاناء، لأنه إذا مس ذكره بيمينه ربما صار شيء من البول ويد اليمنى للتكليف، وإنما يمسك ذكره بيد اليسرى. وكذلك التمسك من الصلاة بيمينه يعني السنجي بيد اليمنى حرام، وكذلك التنفس في الإناء لأن اليمين للتكليف وإنما السنجي بيد اليسرى، إلا إذا كان إذا اليسرى اليمين خطيئة هذا اليسرى هذا معلوم. والتنفس في الإناء لأنه ربما خرج منه شيء وقد زرح على غيره، بينما إذا أراد أن يتنفس يبين القدح ويبعده ثم يتنفس، ثم يتنفس في الإناء فهذا حرام. نعم، النهي بالتحريم. ولو كان خاصة. نعم، ولو كان خاصة.